أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: ثم لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها للملكية، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة الله. كان الكلام في أنه هل تقوم الإشارة مقام اللافظ في مورد يعتبر فيه اللافظ أو لا تقوم الإشارة. قلنا، قال الشيخ فيما سبق بأنه ذكر الفقهاء بل أجمعوا ووجدت الشهرة العظيمة على أن البيعة لا يتحقق إلا باللافظة، ومع عدم القدرة على اللافظة فننتقل إلى الإشارة، فالإشارة إنما ننتقل إليها، السلام عليكم، فالإشارة إنما ننتقل إليها بعد عدم القدرة على اللافظة. فإذا في البيع نحن نشترط اللافظة لكي يكون لازما. قب متى تكون المعاطاة مفيدة للزوم؟ إذا لم يكن المتعاطيين قادرين على اللافظة، وهنا نكتفي بالإشارة. فإذن المعاطاة لكي تفيد اللزوم وتقوم مقام البيع اللفظي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الإشارة. فما أنه في البيع اللفظي إذا عجزنا عن اللفظ ننتقل إلى الإشارة، كذلك المعاطاة إذا أردنا أن تكون لازما من أول الأمر ولم تكن عندنا ماذا؟ قدرة على اللافظة، يمكن الاكتفاء بالإشارة أو لا يمكن الاكتفاء؟ نعم، يمكن الاكتفاء بالإشارة. فالإشارة تقوم مقام اللافظة في إفادة اللزوم بعد العجز عن اللافظة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الذي قلنا من أن الإشارة تقوم مقام اللافظ بعد العجز عن اللافظ، هذا إذا لم نقل من أول الأمر أن المعاطاة تفيد اللزوم. الإخوة يتذكرون، نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال ماذا؟ قال أن الأصل في الملك هو إفادة اللزوم إلا ما خرجه الدليل عن ذلك. فالقاعدة الأولية في الملك هي إفادة اللزوم، خرجنا عن ذلك في بعض الموارد، وما عداه فهو داخل ماذا؟ داخل تحت قاعدة اللزوم. يعني ماذا؟ يعني أن المعاطاة أولا وبالذات تفيد الملك، والقاعدة في الملك الأولية هي ماذا؟ هي اللزوم. قام الإجماع على أن اللفظ معتبر لكي يتحقق اللزوم. إذن قلنا إذا لم يتحقق لفظ فلا لزوم. هذا الإجماع قدره المتيقن أين؟ قدره المتيقن قدرة المتعاملين على التلفظ، أما مع العاجز فلا إجماع على أنه يشترط اللافظة. إذا نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهي اللزوم. خب نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه لا نحتاج بعد إلى الإشارة هنا. ثم إنه كأنه استدراك عما تقدم، يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن إلى هنا عندما كنا نقول أنه يشترط اللافظ، ومع عدم اللافظ فالإشارة تقوم مقام اللافظ، هذا إذا لم نلتزم أن المعاطاة تفيد اللزوم، وأما إذا قلنا أن المعاطاة تفيد اللزوم على مقتضى القاعدة، فنخرج عن مقتضى القاعدة، في في في حالة قدرة المتعاملين على اللفظ وما عدم قدرة المتعاملين على اللفظ. فالأصل الأولي ماذا؟ فالأصل الأولي هو اللزوم. إذن فتحصل، السلام عليكم، فتحصل مما تقدم، نحن عندما نقول أن الإشارة تقوم مقام اللفظ عند العجز عن اللفظ، هذا في أي مورد؟ في مورد إذا لم نلتزم أن المعاطاة تفيد اللزوم وأن اللزوم فيها هو مقتضى القاعدة. وأما إذا التزمنا أن مقتضى القاعدة في المعاطاة هي اللزوم بعد الملكية، خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة بمقتضى الإجماع في حالة ماذا؟ في حالة قدرة المتعاملين على التلفظ ومع العاجز، فنرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية، وهذا معناه أنه لا نحتاج إلى الإشارة. نفس المعاطاة تكون مفيدة للزوم بلا احتياج إلى إشارتين. فلهذا يقول الشيخ، ثم هذا كأنه استدراك عما تقدم، فيما تقدم ماذا قال؟ قال أن الإشارة تقوم مقام اللفظ عند العجز عن اللفظ. هنا يريد أن يقول لا، بعد نحن لا نحتاج إلى الإشارة بناء على أن المعاطاة تفيد اللزوم. ثم لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها للملكية، يعني بنينا على أن المعاطاة تفيد الملك، وقلنا فيما سبق أن الأصل في الملك هو اللزوم إلا ما خرج بالدليل. خب، الذي خرج بمقتضى الإجماع هو قدرة المتبايعين على اللفظ، وما عداه فهو داخل تحت أصالة اللزوم بلا احتياج إلى الإشارة. بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادة المعاطاة للملكية، فالقدر المخرج ماذا عن أصل اللزوم؟ فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ وما عدا ذلك، فلا دليل على الخروج عن مقتضى الأصل الأولي وهو اللزوم. والظاهر أيضا، هذا مطلب آخر، حتى الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الاستدراك بعد أن سد بينه الآن كأنه سد القوس رجع إلى المطلب الأول، وهو أن الإشارة تقوم مقام اللفظ عند العجز عن اللفظ. طب هل تقوم الكتابة مقام الإشارة أو لا تقوم مقام الإشارة عند العجز عن الإشارة؟ افترض أن الإنسان أعمى أولا ومشلول ثانيا ولا يستطيع أن يشير إلى شيئين، فهل تقوم الكتابة مقامها مقام ذلك أو لا تقوم؟ والظاهر أيضا، السلام عليكم، والظاهر أيضا كفاية الكتابة. طبعا هذا رجوع إلى البحث السابق بعد أن بين بين قوسين هذا الاستدراك الذي بيناه. أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة. خب قلنا أنه تجوز الإشارة مع العجز عن اللفظ. خب إذا عجز عن الإشارة تقوم الكتابة مقامها أو لا؟ يقول نعم، لفحوى ما ورد من النص على جواز الكتابة في الطلاق. قلنا بالأمس، الإخوة يتذكرون، سلامنا عليكم، قلنا بالأمس أن الإخوة يتذكرون، بالأمس بينا أن هذا التعدي من مورد الأخرس إلى غير الأخرس كأنه ماذا؟ يحتاج إلى تنقيح المناط القطعي، ولا يوجد عندنا مثل هذا التنقيح. نعم، يمكن أن يتعدى من طلاق الأخرس إلى غير طلاق الأخرس، يعني في بيعه، في معاملاته، في عقوده ومعاملاته الأخرى، ولكن أن يتعدى مطلقا إلى غير الأخرس هذا فيه تأملون. نعم، هنا فحوى دل بأنه لما كانت إشارة الأخرس في الطلاق كافية، إذن إشارة الأخرس في غير الطلاق أيضا كافية من باب الأولوية القطعية. أما الإشارة مطلقا كافية في الأخرس وغير الأخرس هذا يحتاج إلى عناية، لعل في كون الإنسان أخرس هذه خصوصية لا يمكن تجاوزها إلى غير الأخرس. قال لفحوى ما ورد من النص على جوازها أي الكتابة الطلاق، هذا مضافا مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه أي الاكتفاء بالكتابة مع العجز عن الإشارة. هسه الآن فرع آخر الشيخ يطرح، يقول خب إذا فرضنا أنه كان قادرا على الإشارة وعلى الكتابة فأيهما مقدم؟ هل الإشارة مقدمة أو الكتابة مقدمة في مقام قيامها مقام اللفظ؟ الإشارة تقدم على الكتابة في مقام قيامها عن اللفظ العجز عن اللفظ، أو أنه بالعكس؟ قال وأما مع القدرة على الإشارة فقد وقع كلام بينهم، فقد رجح بعض الإشارة في مقام القدرة على الإشارة والكتابة معا. لماذا؟ قال ولعله لأن الإشارة أصرح في الإنشاء من الكتابة، وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس وهي أن الكتابة مقدمة على الإشارة. السيد الخوئي حفظه الله في تقريرات بحثه في المكاسب يقول على فرض، السلام عليكم ورحمة الله، على فرض تمامية الصغرى لا دليل على الكبرى، يعني افرضوا أن الإشارة أصرح من الكتابة، أن الكتابة أصرح من الإشارة، ولكن ما هو الدليل على أنه لا بد من الاعتماد على الأصرح؟ خب افترضوا أن الإشارة أصرح، لكن من قال أنه لا بد أن تأتي بالأصرح؟ خب بغير الأصرح إذا كان كافيا لإفادة المطلوب أيضا تامون. إذن على فرض تمامية الصغرى فنحن ماذا؟ لا دليل عندنا على الكبرى، وهو أنه لأنه أنت تقول الإشارة أصرح من الكتابة، لابد من هذه الصغرى كبرى ماذا؟ وكل أصرح فهو المقدم، إذن الإشارة فهي المقدمة. وما هو الدليل على أنه وكل أصرح فهو المقدم يجب الإتيان بالأصرح؟ على أي الأحوال قال ولعله لأن الإشارة أصرح من في الإنشاء في بيان المقصد من الكتابة، وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس وهو أن الكتابة أصرح من الإشارة، وإليه أي إلى هذا العكس وهو أن الكتابة مقدمة على الإشارة، وإليه ذهب الحلي هنا أي في مسألة الطلاق. خب الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذه المقدمة الآن يدخل في أصل المبحث، يعني في ألفاظ البيع. يقول ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة. في هذا اليوم بحث مهم احنا ما عدنا، فقط لعله بيان بعض العبارات. ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة اللافظ، تارة يقع في مواد الألفاظ، يعني في قولنا باع يعني باء يا عين، أقرض يعني القرض قاف راء ضاد، هذه المواد من دون نظر إلى الهيئة، أن الهيئة تكون بنحو الفعل الماضي أو أن الهيئة تكون بنحو المضارع أو تكون بنحو الفعل أو تكون بنحو الجملة الإسمية، هذه مرتبط بالهيئة. الآن نحن بحثنا في المواد، هل أن المادة لابد أن تكون صريحة أو لا يشترط أن تكون صريحة في البيع؟ هل أن المادة لابد أن تكون حقيقة في المعنى أو يكفي أن يكون مجازا في المعنى؟ هل أن المادة لابد أن تكون صريحة في إفادة المطلوب أم تكفي الكناية مثلا ونحو ذلك؟ البحث في أنه هل يشترط الظهور الحقيقة الصراحة أو يكفي أن يكون مجازا وكناية، هذا هو البحث الأول. قال ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد الألفاظ، من حيث ماذا؟ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور، يعني هل يكفي أن يكون لابد أن يكون صريحا أو يكفي أن يكون ظاهرا؟ وأنتم تعلمون الفرق بين الصريح وبين الظاهر، فإن الصريح يعني النص، يعني الذي لا يحتمل فيه الخلاف، بخلاف الظاهر الذي يحتمل فيه الخلاف وإن كان مرجوحا. وهل تشترط الحقيقة أو يكفي المجاز أيضا أو يكفي الكناية أيضا، مو فقط المجاز، الكناية أيضا كافية. ومن حيث اللغة المستعملة، هذا البحث الثاني، وهو أنه هل يشترط أن يكون بالعربية أو أنه يمكن أن يكون بالعربية وبغير العربية من اللغات. ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة، هذا بحث. والبحث الآخر وأخرى في هيئة كل من الإيجاب والقبول. هذا البحث في الهيئة أيضا يكون على قسمين، تارة من حيث اعتبار كون الإيجاب والقبول بالجملة الفعلية أو يكفي الجملة الإسمية أيضا، هل الإيجاب والقبول لابد أن يشترط فيه المضي أن يكون بالفعل الماضي أو أنه يمكن بغير فعل الماضي. من حيث اعتبار كون الإيجاب والقبول بالجملة الفعلية وكونه بالماضي، وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول، هل أن الإيجاب لابد أن يكون متقدم على القبول أو لا يشترط ذلك، هل يجب الترتيب بينهما أو لا يجب الترتيب بينهما، هل تجب الموالاة بينهما أو لا تجب الموالاة بينهما. لأنكم تعلمون أن الترتيب لا يلازم الموالاة، قد نقول بوجوب الترتيب ولا نلتزم بوجوب الموالاة. في باب الغسل الإخوة يتذكرون هناك وجوب للترتيب ولكنه لا يجب الموالاة. والمراد من الترتيب يعني أن هذا بعد هذا، هذا الترتيب. موالاة ماذا؟ يعني أنه لا يوجد بينهما فاصل زماني. فهل أنه يجب الترتيب بين الإيجاب والقبول أو لا يجب؟ وعلى فرض أنه يجب الترتيب، هل تجب الموالاة أو لا تجب؟ أما الكلام من حيث المادة، هذا البحث الأول، حيث أنه قال إما أولا وأخرى وثالثة، فإذا لابد أن يقع البحث في مقامات ثلاثة: المقام الأول في المادة، المقام الثاني في هيئة كل من الإيجاب والقبول، المقام الثالث في تركيب الإيجاب والقبول. أما الكلام من حيث المادة، يقول الشيخ فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. خب درستم في علم البلاغة والبديع المراد من الكناية أنه ذكر اللازم وإرادة الملزوم. هسه ذكر اللازم وإرادة الملزوم، تارة إرادة الملزوم تكون بواسطة واحدة وأخرى تكون بوسائط متعددة، ومن هنا الكناية تارة تكون خفية وأخرى تكون جلية. قال فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات، يعني أن تذكر اللازم وتريد الملزوم. قال في التذكرة الرابع من شروط الصيغة التصريح، ومعناه ماذا؟ في قبال الكناية، فلا تكفي الكناية، فلا يقع العقد بالكناية، يعني لا بد أن تذكر الملزوم، لا يكفي أن تذكر اللازم وتريد الملزوم. فلا يقع العقد بالكناية، فلا يقع بالكناية بيع البتة. خب ما هي الكناية؟ مثل قوله أدخلته في ملكك، وأنتم تعلمون إدخال في الملك لازم البيع، وإلا ماذا؟ وإلا وهو لازم أعم أيضا، لأنه في الهبة أيضا إدخال في الملك، في القرض أيضا إدخال في الملك. مثل قوله أدخلته في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه مني. فخذه منه لازمه ماذا؟ أنك أنت المالك، لأنه صرت مالكا إذن لابد أن تأخذ مالك مني ونحو ذلك. أو خذه مني بكذا، ولكن مو مجانا خذه مني، وإنما في قبال شيء. أو خذه مني بكذا، أو سلطتك عليه، فإن لازم ذلك أن تكون مالكا، ولازم الملك أن تكون قد اشتريته. أو سلطتك عليه أيضا ليس مجانا وإنما بعوض، بكذا. خب لماذا لا تكفي الكناية في تحقق البيع؟ يقول لدليلين. الدليل الأول عملا بأصالة بقاء الملك، نحن لا إشكال ولا شبهة قبل حصول هذه الكناية كان هذا المثمن على ملك بائعه والثمن على ملك المشتري، ونشك بعد حصول هذه الكناية هل حصل النقل أو الانتقال أو لم يحصل، نستصحب بقاء الملك السابق. قال عملا يعني لا يقع بالكناية. لماذا لا يقع؟ بيان علة عدم الوقوع. عملا بأصالة بقاء الملك، هذا أولا، وثانيا ولأن المخاطب لا يدري بما خوطب. هذا الإنسان يريد أن يوقع القبول، هذاك عندما أوقع هذا يريد أن يقبل، يقبل البيع، يقبل الصلح، يقبل الهبة، يقبل ماذا؟ يقبل القرض، يقبل ماذا؟ باعتبار أن هذا لازم عام، واللازم العام يقول عندما أدخلته في ملكك، خب أدخلته في ملكك بنحو القرض، أدخلته في ملكك بنحو الهبة المعوضة، أدخلته في ملكك بنحو الصلح، أو أدخلته في ملكك بنحو البيع. إذن هذا الذي خوطب عندما يريد أن يقبل يبين القبول، خب لا يعلم أنه أي قبول يقدم. ولأن المخاطب، هذا هو الدليل الثاني، ولأن المخاطب لا يدري بما خوطب حتى يقبل، انتهى. وزاد أي العلامة فالمشروع عدمه، قال في التذكرة وزاد في غاية المراد كتاب آخر له على الأمثلة المتقدمة، مثل قولك أعطيتكه بكذا إعطاء، أو تسلط عليه بكذا. إلى هنا. الآن يقول بعض هنا في التذكرة اشترط التصريح وقال لا يقع بالكناية، يقول بعض بدل التصريح بالحقيقة، قال يشترط الحقيقة فلا يقع بالمجاز. وربما يبدل هذا، أي هذا؟ يعني الشرط الذي ذكر أنه من شروط الصيغة التصريح، بدل التصريح بالحقيقة. وربما يبدل هذا الشرط الذي ذكرناه وهو التصريح باشتراط الحقيقة في الصيغة، فيقال أن الصيغة لا بد أن تكون استعمالا حقيقيا ولا يمكن أن يكون مجازا، فلا ينعقد البيع بالمجازات حتى صرح بعض المحققين بعدم الفرق بين المجاز القريب وبين المجاز البعيد. خب الواضح أن المجاز القريب هو الذي ينتقل إليه الذهن للأنس وللمشابهة الواضحة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي، ولكنه هناك بعض المجازات لكي ينتقل الإنسان من المعنى المجازي إلى الحقيقي يحتاج إلى تأمل شديد حتى يعرف وجه المشابهة، لأنه درسنا في محله من أن المعنى إنما يستعمل في المجاز لا بد من وجود مشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وإلا لا يمكن استعمال المباين في المباين مع القرينة، لا بد من فرض مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هذه المشابهة تكون منشأ للاستعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة. خب هذه المشابهة قد تكون قريبة يلتفت إليها الإنسان بسرعة، وقد تكون بعيدة تحتاج إلى تأمل شديد. قال حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والمجاز البعيد، بأنه لا يقع البيع بالمجاز مطلقا، والمراد بالصريح. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن إلى هنا بينا الصريح في قبال الكناية والكناية في قبال الصريح، ما هو المراد من الصريح في كلمات الفقهاء عندما يقولون يشترط في البيع أن يتم باللفظ الصريح ولا يقع بالكناية؟ قال والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة، يظهر أين؟ في باب الطلاق وغير باب الطلاق، ما كان اللفظ موضوعا لعنوان ذلك العقد من قبيل البيع، فإنه بعت موضوع، هذا البيع تأخذ منه ماذا؟ بعت. خب لا إشكال ولا شوف أن هذا اللفظ وهو بعت هذه المادة صريحة في المعنى الموضوع له ذلك العقد، لأنه أنت تريد أن تحقق البيع، هذا العقد تريد أن تحققه، والبيع إذا قلت بعت لا إشكال ولا شوف أنه صريح. قرض، تقول أقرضتك ضمان، تقول ضمنت إجارة، تقول آجرتك عارية، تقول أعرتك ونحو ذلك. هسه لا فرق أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى بحسب اللغة أو موضوع بحسب الشارع. قال ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد إما بحسب اللغة والاصطلاح اللغوي وإما بحسب الشارع. خب ما هو مرادك يا شيخنا من الكناية؟ قال ومن الكناية ما أفاد اللازم ذلك العقد ولكن بحسب الوضع، بحسب وضع اللغة هذا لازم وملزوم، أما إذا كان لازم وملزوم لا بحسب الوضع اللغوي بل بحسب الدلالة العقلية فهذا غير كاذب قطعا. إنما الكلام فيما لو كان هذا لازم ذاك، هذه الكناية، هذا اللازم كان لازم ذلك الملزوم بحسب الوضع اللغوي، الواضع وضع هذا لهذا، أما إذا كان لازمه بحسب الدلالة العقلية فلا إشكال في عدم الاكتفاء بذلك كما سيأتي بيانه بعد ذلك من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. إذن المراد من الصريح ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا، والمراد من الكناية ما كان لازم ذلك المعنى ولكن وضعا لغة لا أنه لازمه عقلا. ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الواضع فيفيد ذلك اللازم، فيفيد إرادة نفسه يعني إرادة الملزوم الذي هو العقد، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن. والكناية على قسمين عندهم، جلية كما قلنا أنه لو كانت هناك واسطة أو قلة الوسائط، وخفية كما لو كانت هناك واسطة متعددة أو كثرة الوسائط. طب الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل هذه الأقوال وهو أنه يشترط التصريح أو تشترط الحقيقة، فإذا لا تكفي الكناية ولا يكفي المجاز قريبا أو بعيدا، الآن يريد أن يرى بأن يريد أن يبين أن كلمات الفقهاء هل هي ظاهرة في هذا الذي قيل أو أنه على خلاف هذا الظهور الذي دعي، على خلاف هذه الدعوة، الدعوة هذه أنه يشترط في الصيغة وفي اللفظ أن يكون صريحا في قبال الكناية وأن يكون حقيقة في قبال المجاز، والمجاز مطلقا غير كاف سواء كان قريبا أو بعيدا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يحقق في هذه الدعوة، هل أن كلمات الفقهاء تؤيد هذه الدعوة من البعض أو تخالف هذه الدعوة؟ من هنا يبدأ الشيء، يقول والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة، هذا أولا، والفتاوى المتعرضة لصيغ العقود اللازمة، هذا ثانيا. إذن من الروايات ومن فتاوى الفقهاء، حتى فتاوى الفقهاء في العقود اللازمة سواء كانت في البيع بقول مطلق يعني كل أقسام البيع من الحال والنسيئة والسلم ونحو ذلك لصيغها في البيع بقول مطلق، أو فتاوى الفقهاء المتعرضة لصيغ العقود اللازمة في بعض أنواع البيع لا في كل أنواع البيع، هذا ثانيا، أو فتاوى الفقهاء المتعرضة لصيغ العقود اللازمة في غير البيع. إذن أولا النصوص، وثانيا الفتاوى، والفتاوى أيضا في موارد ثلاثة، المورد الأول في البيع المطلق، المورد الثاني في بعض أنواع البيع، المورد الثالث في مطلق العقود غير اللازم. يظهر من النصوص والفتاوى بأقسام الفتاوى، يقول والذي يظهر من النصوص المتفرقة ونحو ذلك هو ماذا؟ هو الاكتفاء بكل لفظ. خب أي لفظ؟ يقول في بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود، هذه جملة معترضة معتد به، هذا الظهور العرفي لابد أن يقبله العقلاء، يقبله العرف. إذن هذا الذي يظهر من النصوص والفتاوى يكون ماذا؟ يكون متهافتا مع ما تقدم من البعض، من أنه يشترط التصريح فلا تكفي الكناية، من أنه يشترط الحقيقة فلا يكفي المجاز، قريبا أو بعيدا. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن بنحو التفصيل يذكر كلمات الفقهاء، ثم يدخل في الجامعة بين ما ذكره هؤلاء الفقهاء من أنه يكفي مطلق اللفظ الدال على المعنى المقصود بلا أن يكون بلا اشتراط أن يكون صريحا أو يكون حقيقة، ثم بعد ذلك يجمع بين الكلمات، جمع هو يقدمه في المقام وجمع ينقله عن بعض المحققين الآخرين. الآن يبين الكلمات. إذن والذي يظهر من النصوص هو الاكتفاء بكل لفظ، هذا اللفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود. إذن فالنتيجة ماذا؟ فلا فرق بين قوله أي البائع بعت، لأنه صريح، هذا بيان صريح، وملكت لأنه ماذا؟ حقيقة، بين هذا وبين قوله نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك. هسه نقلته إلى ملكك لعله مجاز مثلا، أو جعلته لك لعله ماذا؟ كناية. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه الظاهر من الفتاوى أنه لا فرق بين الصراحة والكناية، ولا فرق بين الحقيقة والمجاز، ولكن بهذا الشرط، وهو أن يكون له ظهور عرفي في المعنى المقصود. أو نقلته إلى ملكك قوله، وبين قوله نقلت إلى ملكك أو جعلته ما جعلته ملكا لك، ولكن بكذا. وهذا الذي ذكرناه وهو الاكتفاء بكل لفظ هو الذي قواه جماعة من متأخر المتأخرين، مو فقط قواه جماعة من متأخر المتأخرين، بل قبل متأخر المتأخرين أيضا هذا القول محكي، وحكي عن جماعة ممن تقدم متأخر المتأخرين كالمحقق، المحقق الحلي، كالمحقق على ما حكى عن على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز، تلميذ المحقق، فإن كاشف الرموز صاحب كاشف الرموز نقل عن أستاذه عن شيخه المعقب بأنه يكفي أي لفظين، كالمحقق على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز أنه كاشف الرموز صاحب كاشف الرموز حكى عن شيخه المحقق المحقق الحلي أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، أي لفظ دل على المعنى المقصود، وأن صاحب كاشف الرموز أيضا اختار هذا القول أيضا، بل مو فقط عن المحقق وتلميذ المحقق، وحكي عن الشهيد أيضا في حواشيه أنه جوز البيع بكل لفظ دل على البيع، مثل ماذا؟ مثل أسلمت إليك. ومن الواضح أن السلام ليس صريحا وليس حقيقة في البيع، بل هو صريح وحقيقة في بعض أنواع البيع، وهو البيع الذي يسمى ببيع السلم أو السلف، وهو أن يكون الثمن حال والمثمن مؤجل، صريح وحقيقة في بعض الأنواع، لا أنه صريح وحقيقة في كل أنواع البيع. فاستعمال هذا في كل أنواع البيع إما استعمال كنائي وإما استعمال مجازي، مثل أسلمت إليك وعاوضتك، وحكاه أيضا في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين، بل الشيخ يقول بل هو ظاهر العلامة في التحرير، بل كتاب التحرير، ها؟ بل هو ظاهر العلامة في التحرير، حيث قال ماذا؟ حيث قال إن الإيجاب شنو عندكم؟ ها بلي هنا هو ما عندي، قال إن الإيجاب هو ماذا؟ هو اللفظ الدال على الناقل، أي لفظ يدل على الناقل؟ الإيجاب لا يشترط فيه أن يكون بمثل بعت، بمثل ملكت، كل لفظ يدل على تحقق الناقل. أن الإجابة هو اللفظ الدال على الناقل، مثل بعتك أو ملكتك، وهذه صريحة وحقيقة، ولكن أو ما يقوم مقامهما، مقام البيع والتمليك، مقام بعتك وملكتك. وأيضا ونحوه المحكي عن التفسير والإرشاد وشرح الإرشاد لفخر الإسلام لابن العلامة فخر المحققين. فيقول الشيخ، هل تتم كلام الشيخ؟ فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على الناقل، أي لفظ يدل على الناقل، فكيف لا ينعقد بمثل نقلته؟ إذا كان العلامة يقول الإيجاب هو أي لفظ يدل على الناقل، هو من باب أولى يصح بمثل نقلته، فكيف لا ينعقد بمثل نقلته إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يدعي، أن يرتقي، يقول لا، مو فقط ما ذكرناه، من ما ذكرناه هم الذين قالوا بجواز الاكتفاء بكل لفظ، بل كل من اشترط اللفظ ولم يذكر لفظا مخصوصا أراد ماذا؟ أراد أنه ينعقد البيع بمطلق اللفظ الدال على المعنى المقصود. بل ربما يدعى أنه ظاهر، يعني أن الاكتفاء بكل لفظ دال على المقصود، أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول في البيع ولكن من دون ذكر لفظ خاص، كالشيخ وأتباع الشيخ، شيخ الطائفة وأتباع شيخ الطائفة، هؤلاء ذكروا أنه يشترط اللفظ والإيجاب والقبول ولكنه ماذا؟ لم يذكروا لفظا خاصا. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل في بعض النسخ، لعله هذه فتأمل مو موجودة، وجه التأمل هذا، لعل الشيخ وأتباع الشيخ بل كل من أطلق كل من اشترط الإيجاب والقبول وأطلق ولم يذكر لفظان، لعله ليس في مقام بيان خصوصيات اللفظ بل هو في مقام أصل تشريع اللفظ، يعني أن الفقيه لم يكن في مقام بيان الخصوصيات بل كان في مقام بيان أنه يشترط لفظ. لو سألته ما هو اللفظ المشترط، ما هي الخصوصيات، تبين الخصوصيات من قبيل أنهم ذكروا في الآيات القرآنية أنه ماذا؟ أن الآيات القرآنية لا يمكن الاستفادة من إطلاقاتها. لماذا؟ لأنها بصدد بيان أصل التشريع. أما خصوصيات التشريع بعد هذه غير واردة. مثلا آية المباركة عندما قالت يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، لا يمكن أن نقول بأنه بأي شيء إن تحققت الصلاة فإنه مصداق للصلاة، لأن الآية المباركة بصدد بيان أصل تشريع الصلاة. أما خصوصيات الصلاة، طبعا هذا إحدى النظريتين، وإلا نظرية أخرى تقول لا، بأنه نحن لا نستطيع أن نفرق بين أصل التشريع وخصوصيات الحكم المشرع. المهم يقول قائل فتأمل لعل نظر الشيخ قدس سره الشريف إلى هذه النكتة، وهي أن هؤلاء لم يذكروا لفظا خاصا باعتبار أنهم لم يكونوا بصدد بيان خصوصيات اللفظ، وإنما هم كانوا بصدد بيان اشتراط أصل اللفظ. إذن هذا الترقي من الشيخ بعد غير تام. فتأمل. وقد حكي، الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينقل جملة من الأقوال التي تثبت أن كل لفظ يكفي لإثبات المطلب على الطريقة التي ذكرها. قال فتاوى الفقهاء المتعرض لصياغها في البيع مطلقا بنحو المطلق، ثم في بعض الأفراد، ثم في غير البيع. هاي الموارد الثلاثة يضرب لها أمثلة. أما في القسم الأول وهو في البيع بقول مطلق، وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع، مطلق البيع هذا، تجويز البيع حالا، يعني أن يكون الثمن والمثمن كلاهما حال الآن، هم الثمن الآن وهم المثمن الآن، في قبال النسيئة الذي الثمن يكون متأخر، وفي قبال السلف أو السلم الذي يكون المثمن متأخر. يقول هل يجوز لشخص أن يوقع البيع الحال بلفظ أسلمت وأسلفت؟ يقول جوز كثير من الفقهاء هذا المعنى، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن أسلفت وأسلمت صريح حقيقة في ذلك النوع الخاص لا في مطلق البيع. وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلام أو السلف، وصرح جماعة أيضا في بيع التولية، هذا مثال، أو في بعض أنواعه، وقال بقول مطلق وفي بعض أنواعه، هذا مثال لبعض أنواعه. وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده، أي بيع التولية بقوله وليتك، مع أنه هو بيع لا بد أن يقول ماذا؟ بعتك موليتك، بعتك، ولكنه بناء على التولية، يعني لا توجد هناك مرابحة بالقيمة التي اشتراها، الآن يريد أن يبيع، فلكي يتحقق البيع لابد أن يقول ماذا؟ بعتك موليتك. بانعقاده بقوله، أي بيع التولية بقوله وليتك العاقد، أو وليتك السلعة. والتشريك في المبيع، الآن أنت تشتري حاجة بألف تومان، ولكن تجد بأن ألف تومان كثير عليك، لا تستطيع بمفردك أن تشتري هذه الحاجة، بعد أن اشتريت الآن احتجت إلى نصف المبلغ، الآن تشرك الغير، تقول كن معي شريكا في النصف وادفع لي المبلغ. إذن تبيع ماذا؟ تبيع نصف الشيء، نصف ذلك المبيع. خب لابد أن توقع البيع بماذا؟ بقولك بيعتك النصف، مو أنه شركتك. الشراكة هي نتيجة البيع، مو أنه توقع البيع بالتشريك. والتشريك في المبيع بلفظ شركتك، مع أنه لابد أن تقول ماذا؟ بعتك نصف المبيع، ونتيجة هذا البيع هو ماذا؟ هو التشريك وحصول الشركة في المبيع. بلفظ شركتك. وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في الناخل، مسألة وهو أنه شريكان ذهبا واشترى هذا التمر الذي على هذه النخيل، حيث لا يعلم أنه 10 أطنان، لا يعلم أنه 12، لا يعلم أنه 8. خب يأتي أحد الشريكين يقول للآخر، يقول اعطني 4 أطنان حصتي والكل لك، حيث سواء كانت حصتي 5 كانت 6 أو كانت حصتي 3، يعني يبيع حصته وهي النصف بأربعة، حسه وما زاد فهو لا. خب من الواضح أنه هذا ماذا؟ بيع مصالحة. خب إذا كان بيع لابد أن يقول بعتك، إذا كان مصالحة لابد أن يقول صالحتك، مع أنه ماذا؟ لا يوجد بعتك ولا يوجد صالحتك ولا يوجد أي لفظ آخر، فقط أنه يتقبل تقبل أكو. يقول وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في الناخل حصة صاحبه، ولكن بشيء معلوم من الثمرة. قال في المسالك ماذا؟ أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك، يعني هذه المسألة بلفظ التقبل، بأن يتقبل ذلك المشتري من هذا البائع، مع أنه جواز ذلك بلفظ التقبل، مع أن هذه المعاملة لا تخرج عن البيع، فلا بد كان أن يقول بعتك، أو عن الصلح فلا بد أن يقول صالحتك، أو معاملة ثالثة لا بد أن يذكر ذلك اللفظ المختص بتلك المعاملة. لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة من الفقهاء. هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع، إما بنحو مطلق وإما في بعض أنواعه. خب الآن نأتي إلى المورد الثالث، وفي غير البيع من العقود اللازمة. قال وأما في غير البيع من العقود اللازمة فظاهر جماعة في القار عدم اختصاص وقوع القرض بلفظ خاص. طبعا البحث كله أين؟ في العقود التي نريد أن تفيد لنا اللزوم، وأما في العقود الجائزة فلا يشترط لفظ خاص. قال وأما في غير البيع فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوا وقوع القرض بقوله تصرف فيه، مع أنه ماذا؟ أن التصرف لازم لا هو الملزوم، الملزوم هو أقرضتك، تصرف فيه أو انتفع به ولكنه لا مجانا وعليك رد عوضه، أو خذه هذا المال ولكن بمثله، وأسلفتك، مع أن السلف مختص بالبيع ولا علاقة له بالقار، وأسلفته وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات. هناك كانت كناية، ولكن هنا قبلوه أن يكون ماذا يقع به القرض الذي هو من العقود اللازمة مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة. هذا إشارة إلى الخلاف في المسألة، لأن هناك بحث لا قول يقول بأنه لا، أن القرض عندما لم يشترط فيه لفظ خاص باعتبار أنه من العقود الجائزة كما درست في اللمعة، أنه من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة. إذا لما لم يلتزموا بلفظ خاص سببه واضح لأنه جائز وليس بلازم. الشيخ يريد أن يؤكد على هذه النقطة، لا اعلموا أن القرض من العقود اللازمة، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة. هذا في القرض. وحكي عن جماعة في الراهن أن إيجاب الراهن، يعني أن الإيجاب لكي يتحقق الإيجاب في الراهن يؤدى بكل لفظ يدل على الراهن، مثل قوله مثل هذه، يعني الراهن يقول هذه وثيقة عندك، وأنتم تعلمون أن الراهن لازم من أحد الطرفين دون الآخر. وعن الدروس تجويزه أي تحقق الراهن بقوله خذه أو أمسكه بمالك، يعني بدل مالك وثيقة لمالك. وحكي هذا في الراهن وفي الضمان. وحكي عن غير واحد تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة أيضا، ها خلافا لمن يرى أنه من العقود الجائزة فإنه يقع بأي لفظ. تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال وتقلدته، صار قلادة في عنقي وشبه ذلك. وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عن المحقق جواز الإجارة بلفظ العارية. خب أنتم تعلمون بأن العارية ليست لازمة ولكن الإجارة لازمة، مع ذلك أجاز وقوع الإجارة بالعارية، ولكن بشرط أن يذكر الثمن المقابل العوض، معللين بتحقق القاص. نعم تردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، وهذا المطلب الإخوة إذا يتذكرون في أول بحث البيع أشرنا إليه. المهم أن هذا التردد أيضا دليل على أن هناك قائل بأن الإجارة أيضا تقع بالبيع. وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ تدل على تسليم الأرض للمزارعة، يعني لا نحتاج أن المزارع الطرف الأول صاحب الأرض، عندما صاحب الزرع عندما يريد أن يسلم هناك لفظ خاص. وعن مجمع البرهان كما في غير مجمع البرهان أنه لا خلاف في جواز المزارعة، يعني تتحقق المزارعة، جواز هنا بمعنى يعني يمكن أن يتحقق، لا خلاف في جوازها يعني تحققها بكل لفظ يدل على المطلوب، مع كون المزارعة يعني عقد المزارعة ماضيا، اشترطوا أنه ماذا لابد أن يكون ماضيا، مع أنهم قالوا بكل لفظ سواء كان ماضيا أو لم يكن. وعن المشهور جواز المزارعة بلفظ ازرع، صاحب الزرع لا يقول الفعل بالمضي وإنما يأمر بذلك بلفظ ازرع. وقد جوز جماعة في الوقت أيضا مطلب جديد ما به، ولكن يأتي، والحمد لله رب العالمين.